Pardon. من الثغرة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعلالها وحججها. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس العاشر من هذا الكتاب، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا حجة يوم نلقاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلنا قد توصلنا إلى باب المد وعلله وأصوله، باب المد وعلله وأصوله. قال أبو محمد، المقصود الإمام مكي بن أبي طالب، قال أبو محمد: إن سأل سائل فقال: المد في أي شيء يكون؟ ولأي شيء يكون؟ يعني عندنا الآن جزئيتين أو نقطتين: الحرف الذي فيه المد وسبب المد. قال: المد في أي شيء يكون، ولأي شيء يكون؟ قال: فالجواب أن المد لا يكون إلا في حروف المد واللين. المد لا يكون إلا في حروف المد واللين، وهي الألف التي قبلها فتحة، والواو التي قبلها ضمة، والياء التي قبلها كسرة. وإنما يكون المد طبعا شرط أن يكون للحروف حروف مد ولين أن يكونوا ساكنة، أن تكون ساكنة هذه الحروف. أما الألف فهي متوفر فيها الشرط مطلقا، الألف متوفر فيها الشرط مطلقا لأنها لا تأتي إلا ساكنة وقبلها فتحة. أما الياء والواو فلا بد أن يتوفر فيها هذان الشرطان، لأنهما قد يأتيا على صورة غير هذه الصورة. قال: والواو التي قبلها الضمة، والياء التي قبلها كسرة. وإنما يكون المد في هذه الحروف عند ملاصقتهن لهمز أو ساكن، هذا هو سبب المد. يبقى في أي شيء يكون أجاب عليه، اللي هو في حروف المد واللين اللي هي الواو والألف والواو والياء. ولأي شيء يكون يعني السبب، قال: عند ملاصقتهن لهمزة أو ساكن. يعني سبب المد هو الهمز أو السكون، هذا هو كما نقول السبب اللفظي. أما السبب، هناك سبب معنوي اللي هو سبب مد للتعظيم، سنرى سيأتي به أم لا. قال: والياء التي وقال: وإنما يكون المد في هذه الحروف عند ملاصقتهن لهمزة أو ساكن مشدد أو غير مشدد، نحو جاء، قائم، دابة، اللائي. يبقى إذن أتى ثلاث أمثلة للهمز، ومثال واحد فقط للسكون، وهو السكون المشدد، دابة. في قراءة من أسكن الياء، نعم، يبقى اللاي هكذا يقصد بها. يبقى أتى بكلمتين على الهمز وكلمتين على السكون، واحد مشدد وواحد مخفف. اللاي على قراءة سيدنا أبو عمرو اللي هو في قراءة من أسكان الياء. ويكون المد أيضا في حرفي اللين إذا أتت بعدهم. إذن الواو والياء والألف، الألف ممكن على طول دائما حرف مد ولين. الواو والياء ممكن يكون حرف مد ولين إذا كان ساكنين، إذا كان ساكنين وقبلهما حرف مجانس لهما وتكلم عليهما الإمام مكي بن أبي طالب. ثانيا، يكون حرف لين فقط إذا كان أو إذا ويكون المد أيضا في حرفي اللين إذا أتت بعدهما همزة أو مشدد. وحرف اللين هما الواو والياء الساكنتان اللتان قبلهما فتحة نحو شيء وسو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى عرفنا إن الألف دائما حرف مد ولين. الواو والياء لهم 3 أحوال. رقم 1 حرف مد ولين بشرطين، هما الشرطين أن يكون ساكنين وقبلهما مجانس لهما، قبل الياء كسر وقبل الواو ضم. 2 يكون حرف لين، الكلام على الواو والياء، يكون حرف لين إذا سكنتا أيضا وكان قبلهما فتحة، قبل الياء فتحة، قبل الياء فتحة وقبل الواو فتحة أيضا، مثل شيء وسو. ممكن يكون الحالة الثالثة لهما للواو والياء أن يكون متحركتان أو حرف ال. دي 3 أحوال للواو والياء. أما الألف فهي لازمة لحالة واحدة، هي تلزم حالة واحدة فقط. يبقى الآن أجاب على سؤال اللي هو المد في أي شيء يكون ولأي شيء يكون. انتهينا من هذه النقطة. وقال إن المد في أي شيء يكون، في أي شيء يكون، يكون في حروف المد واللين رقم 2 أو في حروف اللين فقط. ولأي شيء يكون يعني السبب، السبب يكون للهمز أو السكون، هو أتى بالهمز والسكون اللي هو السبب اللفظي. نشوف هيجيب السبب المعنوي ولا لأ. رقم 2، فإن قيل فما العلة التي أوجبت المد فيما ذكرت؟ فما العلة التي أوجبت ليه بنمد مع هذه الشروط التي انتشر؟ ليه السبب؟ ايه العلة؟ قال فالجواب أن هذه الحروف حروف خفية، حروف خفية اللي هي حروف ايه؟ حروف المد، حروف المد واللين حروف خفية، والهمزة حرف جلد بعيد المخرج يعني حرف قوي. طيب صعب في اللفظ، صعب في اللفظ، يبقى إذن احنا هيعلل المد للسببين، سبب خفاء حروف المد والسبب الثاني اللي هو قوة الهمزة. لازم نعلله من هذه الناحية لأن هما الاتنين دول سبب المد، هما الاتنين دول بيكون فيهم المد اللي هو حروف المد واللين والألف والهمزة هي السبب. فلازم نعلل على سببي المد أو الأشياء التي يكون فيها المد، لازم نعلل الاتنين. أول حاجة العلة إن حروف المد واللين حروف خفية. رقم 2 حرف المد، حرف الهمزة حرف قوي. طيب ما الإشكالية أيضا؟ قال فلما لاصقت حرفا خفيا خيف عليه أن يزداد بملاصقة الهمزة له خفاء. يعني أنا عندنا حرف خفي مجاور لحرف قوي، فشيء طبيعي إن الحرف القوي هيطغى على حرف الخفي، الحرف الضعيف. فلما خافوا أو خشوا أن يزداد الضعيف ضعفا بملاصقته للقوي أتوا بالمد. قال بملاصقة الهمزة له خفاء فبين بالمد. هو إيه اللي بين بالمد؟ حرف المد بالمد ليظهر، وكان بيانه بالمد أولى لأنه يخرج من مخرجه بمد، فبين بما هو منه. إذن حاضر، احنا نعيد تاني بسرعة. الأول عندنا سؤالين، اللي هو سألهم الإمام مكي بن أبي طالب في أول جزئية، المد في أي شيء يكون؟ قلنا يكون رقم واحد في حروف المد واللين، وهم الألف والواو والياء. رقم اتنين في حروف اللين فقط، اللي هو الواو والياء، طبعا كله بشرطه. طيب ولأي شيء يكون؟ يعني إيه سببه؟ قلنا الهمزة والسكون، وقلنا ده هذا سبب لفظي. طيب الجزئية الثانية، ما العلة التي أوجبت المد فيما ذكرت؟ العلة أنني بعلل المد من ناحيتي حروف المد وحقوق والهمزة والسكون، يعني بعلله من المتجاورين، بعلله من المتجاورين. احنا عندنا بنمسك صفات هذه الحروف، قلنا حروف المد حروف خفية، حروف المد واللين حروف خفية وضعيفة، وحرف الهمزة حرف قوي بعيد المخرج. فلما جاور حرف المد اللي هو الحرف الخفي والضعيف حرف قوي اللي هو الهمزة، خافوا أن يزداد الضعيف ضعفا وخفاء، خافوا وخشوا أن يزداد الضعيف ضعفا وخفاء، فلا تستطيع أن تظهره. يعني لما يكون ضعيف، هو أصلا حرف ضعيف، ويأتي بجواره حرف قوي له صفات قوية، فيطغى عليه، ربما لا تخرجه أصلا ولا تستطيع النطق به، ممكن تنطق به لكن من بجوارك لا يسمعه. لكي نتخلص من هذا الإشكال، يمد حرف المد حتى يظهر، حتى يظهر ويتضح. طب اشمعنى اخترنا صفة المد لو لنظهره؟ قالوا لأن هذه أصلا من صفته، لأن مخرجه متسع وقابل للمد، مخرجه متسع وقابل للمد، فبين وأظهر في هذه الحالة بالمد، وأظهر بالمد. قال فبين بما هو منه، قال بين بما هو منه اللي هو المد يعني، وبيان حرفي اللين بمد دون البيان في حروف المد واللين لنقص، دون البيان يعني يكون مقدار المد فيهم أقل في بعض الحالات، لنقص حرفي اللين بانفتاح ما قبلهما عن حروف المد واللين. يعني ايه السبب ان هما بيكون اقل درجة في المد؟ ان هو شرطي المد متوفر منهم شرط واحد ان هما ساكنين، اما الشرط الثاني في حرف اللين قبلهما منفتح، اما في حروف المد قبلهما حرف مجانس لهما. قال دون البيان، طيب بانفتاح ما قبلهما عن حروف المد واللين اللواتي حركت ما قبلهن منهن، فقوينا في المد لتمكنهن بكون حركة ما قبلهن منهن. وضعف يعني حروف المد تمكنوا من صفة المد بسبب إن اللي قبلهم، بسبب أن ما قبلهم حرف من جنسهم، مساعد، شيء مساعد لك في الحركة. لما يكون حاجة قبلك مساعدك في الحركة، بتتحرك وبتاخد حريتك في الحركة، لكن ما قبله حرف غير مجانس له بيكون في صعوبة شوية في المد، زي حروف اللين كده. قال فقوينا في المد لتمكنهن بكون حركة ما قبلهن منهن، وضعف حرف اللين في المد لكون حركة ما قبله ليست منه. وأصل المد واللين للألف. يبقى انتهينا من تعليل المد في حروف المد واللين. انتهينا من قلنا المد في حروف المد واللين بسبب أنها حروف ضعيفة لا سقط حرفا قويا، فخفنا أو خشينا بزيادة ضعفهم، فأعطيناهم صفة المد لتمكنهم من الظهور والإيضاح. ده مختصر كلام. طيب ولا يتغير. قالوا أصل المد واللين للألف لأنها لا تتغير عن سكونها. يبقى حرف الألف واضح ما فيهوش تغيير. ليه؟ لأنه يلزم حالة واحدة، قال وأصل المد واللين الألف لأنها لا تتغير عن سكونها ولا يتغير ما قبلها أبدا عن حركته، كما قلنا أنها ملازمة حالة واحدة، الحرف الألف يلزم حالة واحدة، فلذلك الأمر فيه سهل يعني. ويمد بدون إيه؟ يمد بدون تكلف. قال والواو والياء قد تتحركان وتغير حركة ما قبلهما، وإنما شابه الألف إذا سكن وكانت حركة ما قبلهما منهما، حركة ما يعني حركة ما قبلهما منهما، يعني قبل الواو ضم وقبل الياء كسر، ما قبلهم منهما كالألف. إذا انتهينا من علة المد، هو وكان أيضا. طب نخلص الباب ربما يأتي قبل ما نتسبق. أيضا لابد من ناحية المد إن احنا أيضا بنمد لتمكن النطق بالهمزة، لنتمكن من النطق بالهمزة لأنها بعيدة المخرج. يبقى احنا سبب المد ايه؟ بتعلله من ناحيتين، من ناحية إظهار حروف المد لأنها حروف ضعيفة جاورت حرفا قويا. يبقى علة المد رقم واحد إظهار حروف المد لأنها حروف خفية جاورت حرفا قويا هو الهمز. رقم اتنين إظهار أو التمكن من نطق بالهمزة وتحقيقها لأنها حرفا قويا بعيد المخرج، يعني بنعلله من المتلصقين أو من المتجاورين. طيب ننتقل إلى جزئية أخرى. فإن قيل ما علة ورش في مده آمنا؟ طيب أنت يا عم الشيخ بتقول لنا إن إحنا هنمد نعم، يعني سبب عدم وجود اللين في الألف لأنها لا تتغير عن سكونها بعكس الواو والياء فإنما تتغير حركتهما، أليس كذلك؟ لا، هي الألف هي أصلا حرف مد ولين، اتنين مع بعض. الألف حرف مد ولين، يعني حروف المد حروف الم... لما ينطبق الشروط عليها لما ينطبق الشروط عليها بنقول عليهم حروف مد ولين مع بعض، لأنها قابلة للمد في مخرجها ولينة، أي سهلة في يعني في نطقها، ننطقها بسلاسة ويسر لينة. أما ممكن تكون الحروف حروف لين فقط، غير يعني ليست مع صفة المد، حرف لين فقط. متى يكون لين فقط؟ إذا سكن وقبلهما فتح، إذا سكن وقبلهما فتح اللي هي الواو والياء، وبتكون لين، وبتكون أقل في المد من حروف المد واللين. أقل في المد ليه؟ أقل في المد لأنهما خالف شرط المد في شرط، خالف شرط المد. إيه هو شرط المد؟ إن تكون ساكنة وقبلهما حرف مجانس لهما، أما اللين قبلهما حرف غير مجانس، فيكون أقل في المد من في قدر المد على أقل من حروف المد واللين. طيب هذه علة المد، هذه علة المد إن إحنا بنمد بنمد لإيه؟ إيه سبب المد؟ إيه سبب المد؟ إيه ما هي علة المد؟ ما هي علة المد؟ رقم واحد الإظهار، يعني إظهار؟ يعني إظهار وبيان حروف المد. رقم اتنين التمكن من النطق، التمكن من إيه؟ التمكن من نطق حروف المد لأنها ضعيفة. رقم اتنين التمكن من الهمزة لأنها حرف قوي بعد المخرج. يبقى ده مختصر كده، ده مختصر علة المد، مختصر لعلة ايه؟ رقم واحد إظهار حروف المد واللين لأنها حرف ضعيفة، رقم اتنين التمكن من نطق حروف المد لضعفها، والتمكن من حرف نطق الهمزة أيضا بسبب قوتها وبعدها في المخرج. طيب أنت بتقول لنا بقى إن إحنا بنعلل المد بسبب إن حرف المد أتى قبل الهمز فعللناه بهذه الصورة، علل بهذه الصورة. طب لو العملية اتعكست، يعني ايه العملية انعكست؟ يعني أتى السبب قبل الحرف المد. لو السبب أتى قبل حرف المد، ما هي علة المد عند سيدنا ورش؟ احنا عارفين ان كل القراء بيقرأوا بالكسر لو حصل فيه عكس، لو حصل فيه عكس للصورة. ايه هي عكس الصورة؟ احنا عندنا الصورة الرئيسية ان يكون حرف المد ياتي، حرف المد ياتي اولا وسببه او سببه ياتي بعده الهمزة والسكون. طب لو قلبنا الصورة، لو الهمزة اتى قبل المد، احنا كل القراء بيقرأوا بالكسر، ماشي. ليه؟ ليه بيقرأوا بالكسر؟ لأن سبب المد خلاص مش موجود، سبب المد غير موجود، الصورة الحقيقية للمد عكست. طب عندنا سيدنا ورش بيمده، قال: فإن قيل ما علة ورش في مده آمن وآدم ويستهزئون ومتكئين، يستهزئون ومتكئين بتكلم على البدل وليس على العارض، ويستهزئون ومتكئين وأوتي وآتينا، وكل حرف مد ولين قبله همزة، قبلها متحرك أو ساكن من حروف المد، وكل حرف مد ولين قبله همزة، قبلها متحرك أو ساكن من حروف المد واللين أو من حروف اللين. أقرأ المد، أقرأ الكلمات. آمنة آم للقراء لكل القراء آمنة آمنة فقط بالكسر، أما سيدنا ورش بيقرأ بالإضافة للكسر آمنة آمنة فصوت الإشباع. آدم لكل القراء، آدم لكل القراء، آدم متوسط، آدم. طيب يستهزئون. طب مش ظاهرة لك اللي ظاهر المد العارض، ليه هو اللي ظاهر؟ لأن إذا التقى يا سبب مد فإن القوي ينفرد، إذا التقى يا سبب مد فإن القوي ينفرد. إحنا عندنا لين، إحنا عندنا هنا بدل وعارض، والعارض أقوى من البدل فيطغى على البدل. نعم، قاعدة أقوى السببين. فالجواب أن الهمزة لو سقط حرف المد واللين وهو خفي فبين بالمد لئلا يزداد خفاء، نفس العلة اللي عللناها في موضوع المد. أيضا حرف أن الهمزة لو سقط حرف المد واللين وهو خفي فبين بالمد لئلا يزداد خفاء، ده عند مين؟ عند سيدنا ورش رضي الله عنه. قال: وحجة من لم يمكن مده وعليه سائر القراء أن الهمزة لما تقدمت أمنة من خفاء حرف المد واللين معها، وإنما يخاف من خفائه إذا كانت الهمزة بعده نحو قائم. لما تقدمت الهمزة تمكن الحرف القوي، خلاص انا بنطق القوي بتمكن منها وبأجيب الحرف الضعيف بعدها آمنة آمنة. أما في الصورة الأولى هم عموما العلة لهما واحدة. إيه هي العلة؟ إن مجاورة القول للضعيف فيمد لبيان الضعيف وزيادة التمكن من النطق بالحرف القوي في الناحيتين. طب ما هو علة عدم مد القراء كل القراء للمد البدل؟ العلة أنه سبق الحرف القوي الحرف الضعيف فآمن. يعني العلة إن هو تخاف من عدم نطق الضعيف أو يطغى أو يسقط الحرف الضعيف، أمنت الصورة هذه بتقدم السبب على حرف المد. قال نحو قائم وجاء فلم يمكن مده لكون الهمزة قبله وهو الاختيار. وهو الاختيار يعني يقصد وهو الاختيار، هو الاختيار يعني اختيار كل القراء أو جمهور القراء عدم المد في حالة مد البدل. لإجماع القراء على ذلك، ولأن الرواة عن ورش عن نافع على ترك مده، ولأن البغداديين نعم ولأن البغداديين رووا عن ورش ترك تمكين مده. يعني احنا يعني انت اللي بيقرأ بالمد سيدنا ورش من المصريين، لأنه كان معروف ان نقل الرواية لسيدنا ورش اما البغداديين والمصريين. قال ولأن البغداديين رووا عن ورش ترك تمكين مده فمده في الرواية قليل، إنما رواه المصريون عن ورش لكنه ولا لكنه كثير الاستعمال بالمغرب، به يتأدبون وبه يقرؤون في محاربهم وبه يدرسون أو يدرسون أيضا يدرسون ويدرسون. ووجهه ما قدمنا من ملاصقة الهمزة لحرف المد واللين قياسا على إجماعهم للمد إذا كانت الهمزة بعد حرف المد واللين. والمد في حرف المد، طبعا ده كله يا جماعة أصله الرواية، أصله الرواية، لكن هذا استئناسا من ناحية اللغة، عشان ما فيش حد يقول مثلا طب لا ده في واحد اختار إنه يمد إذا وقع الهمز قبل السبب، واحد اختار إذا وقع الهمز بعد السبب. وهنا في طائفة من الرواة بيمدوا وطائفة من الرواة لا يمدون. هذا كله الأصل فيه الرواية، الأصل فيه الرواية. يعني مش سيدنا ورش مد كده ومد هنا بمزاجه، لا، الأصل فيه إنه تلقاها كده. عشان ليه بنقول الكلام ده؟ لأن سيأتينا مواضع بعد كده في الهمزات ومواضع في الراءات إن عندك الصورة ما تنعكس لا ينطبق نفس الحكم، لا ينطبق نفس ليه الحكم. زي مثلا إذا كان الراء قبلها كسر وهي ساكنة ترقق، هل إذا كانت ساكنة وبعدها كسر ترقق؟ لا. ليه؟ لأنها لم تأتي الرواية بذلك. يبقى الأصل الرواية، وبعد كده بنعلل بنستأنس لها من لغة العرب. يعني مش كل ما يعكس في القراءة فهو صحيح، ليس كل ما يعكس صحيح. والمد في حرف المد واللين إذا كانت الهمزة بعده أمكن من مده. نلاحظ إن نرجع سطر تاني. طيب قال وجوه ما قدمنا من ملاصقة الهمزة لحرف المد واللين قياسا على إجماعهم للمد إذا كانت الهمزة بعد حرفي المد واللين. قال قياسا، لكن الأصل في الرواية. والمد في حرفي، في حرف المد واللين إذا كانت الهمزة بعده أمكن من مده إذا كانت قبله، يعني في حالة البدل، يعني لتمكن خفاء حرف المد واللين إذا كانت الهمزة بعده. لتمكن من الهمزة إذا كانت بعد حرف ال، إذا الهمزة إذا كانت بعد حرف الضعيف فتحاول، انتبه، إذا كانت الهمزة بعد الحرف الضعيف، يعني إذا كانت الصورة الأصلية للمد إيه؟ إن حرف المد يأتي ثم بعده همزة، فإذا كانت الهمزة بعده تحاول تستبق في المخرج لأنها قوية فتطغى على الحرف الضعيف، بتحاول تستبق. عامل زي مثلا مثال من ناحية من ناحية الحياة، يعني عندك طابور العيش، طابور العيش مثلا، عندك واحد ضعيف واقف في الطابور قبل واحد قوي، فممكن الواحد القوي في طابور العيش ده يروح ماسك الضعيف ده زاجله بره بعيد ويدخل هو ياخد يجيب العيش. طب إذا انعكست الصورة، إذا انعكست الصورة، القوي ده واقف قبل الضعيف في طابور العيش، هياخد العيش بتاعه ويطلع 10 على 10، وبعد كده الضعيف هياخد دوره، مفيش إشكال. نفس بالظبط نفس الطريقة دي، إذا كانت الهمزة قبل حرف ال، قبل حرف ال الضعيف في حالة المد البدل. لا بس هو لو فضل له هياخد، لو فضل له عيش هياخد، يعني ايه يعني من باب يعني ايه بنجبر خاطره، يعني بدل ما يرموه، بدل ما يرموه هو ياخده. نفس الصورة اذا كان حرف الحرف الهمزة قوي اتى قبل الحرف المد واللين، خد دوره حرف الهمزة، خد اخذ دوره في النطق، بعد كده انت بتاخد دور الضعيف في نطقه من غير كلفة. تمام كده. والمد في حرف المد واللين إذا كانت الهمزة بعده أمكن من مده إذا كانت قبله، لتمكن خفاء حرف المد واللين إذا كانت الهمزة بعده. يبقى انتهينا من هذه الجزئية، ننتقل إلى نقطة أخرى وهي: فإن قيل فما باله لم يمد إذا سكن ما قبل الهمز، إذا سكن ما قبل الهمز ولم يكن حرف مد ولين ولا حرف لين نحو القرآن. مسؤولة، الكلام ده على مين؟ الكلام ده هو بيتكلم على مين أصلا؟ على سيدنا ورش. تمام، لان كده كده كل القراء مش بيمدوها، احنا بنتكلم على صورة البدل اذا كان قبله ساكن صحيح، لازم نبين كده ساكن صحيح، ساكن صحيح، لان كل القراء بيقرأوا بالايه، بالمد الطبيعي او بالكسر، ما فيش مشكلة. اما ليه، طب ليه انت، احنا بنقول ان سيدنا ورش بيمد البدل، طب ليه استثني له عدم المد إذا وقع قبل الهمز ساكن صحيح؟ هو بيسأل ويجاوب. قال: فالجواب أنه جمع بين اللغتين. يعني جمع بين اللغتين يا شباب، يعني عندنا ناس بيمدوا وناس لا يمدونهم. جمع بين اللغتين يعني خلاص أنا مديته في صور معينة، مديت البدل في صورة معينة، وهنا لا أقرأه بالمد موافقة لكل القراء للجمع بين اللغتين المد وإيه وعدمه. قال: فالجواب أنه جمع بين اللغتين، فمده في موضع وترك المد في موضع. نلاحظ أن كلمة الجمع بين اللغتين دي، هذا التعليل سيقابلنا في كثير من أصول القراء. سيقابلنا في كثير من أصول القراءة. طيب نعتذر لكم ونتوقف عند هذه الجزئية، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا.